بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا آخر حاجة توقفنا عندها كان استقراء بعض الآيات التي ترشدنا لمعرفة الخالق. أنا مش فاكر تحديدا احنا وقفنا عند أنهي واحدة، في حد فاكر؟ اللي هي بدايتها عشان مش مترقبين يعني. أنا آخر حاجة كنت بتكلم عنها فعلا، ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أنا قلت إن دي من ضمن الأدلة الكونية على وجوب الإسلام والاستسلام لله عز وجل، بسبب إن الكون كله مداره الاستسلام لله عز وجل بطريقة أو بأخرى. أنا قلت المرة اللي فاتت إن كرها مش بالضرورة معناها إن شيء أكرهه وأبغضه، لكن المقصود به في الأساس إن شيء أنا مكره عليه، بمعنى لا أستطيع أن أدفعه وغصب عني مستسلم ومنقاد لهذا. والمقصود الأساسي في هذه الآية أن الله عز وجل بيرشد الذين لا يريدون اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده اللي هو في سياق الكلام عن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني لما هيجي الرسول ده هو المعنى العام أي رسول، لكن هو تحديدا في تبكتهم لرفضهم اتباع النبي محمد، إن في عندكم ميثاق إن لما يجي الرسول المصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، فجي النبي محمد وانتم ما عملتوش كده، فده معناه إن انتوا رفضتوا الاستسلام والانقياد والإذعان وطاعة الله في هذا الأمر من ناحية شرعية. أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فاسق يعني رافض طاعة الله عز وجل، خارج عن طاعته. وهنا المقصود بهذا الخروج خروج عن الإسلام اللي ربنا أمرهم به في هذا الأمر الكبير. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره. أفغير دين الله يبغون يعني الإسلام بمعناه العام، الانقياد والإذعان والخضوع والاستسلام وطاعة الله عز وجل في كل ما أمر وكل ما نهى عنه وزجر. فبالتالي الله عز وجل بيقول الكون كله مستسلم لله عز وجل سواء طوعا أو كرها. طوعا دي ممكن تمشي من ناحية شرعية على المخلوقات اللي ليها إرادة زي الإنس والجن، أو ممكن تمشي على المخلوقات اللي ربنا ذكر عنهم إن هم استسلموا طوعا، زي ما الله عز وجل قال للسموات والأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. بغض النظر عن النقطة دي، لكن هو المعنى إن الكون كله مستسلم لإرادة الله عز وجل، مستسلم للنظام الكوني اللي ربنا وضعه، مستسلم للقوانين الإلهية اللي ربنا وضعها في السموات والأرض وبيسير بيها كل الأمور الكونية. فبالتالي المفروض إن حال كل الكون يا إما يكون مستسلم لله عز وجل طوعا يا إما يكون مستسلم كرها. وفي بعض الأحيان زي بالنسبة لنا الإنس والجن في احنا في الشقين، في امور نقدر نستسلم بيها طوعا ونقدر نرفضها طاعة طوعا باختيارنا الأمور الشرعية واتباع الأنبياء والعبادات وتوحيد الله عز وجل والكلام ده كله، ده داخل تحت الإسلام الطوعي بالنسبة للإنس والجن. لكن في أمور تانية احنا مستسلمين فيها لله عز وجل كرها، بالنسبة للأمور اللي احنا مش مخيرين فيها، البيئة اللي احنا بنتولد فيها، الظروف الجوية اللي محيطة بينا، الأمراض اللي ممكن تصيبنا، كل دي أمور احنا مكرهين على ان احنا نستسلم ليها ونقبلها ونعيش على اساسها وما بنقدرش ندفعها بارادتنا. النقطة دي انا اعتقد ان لو تم شرحها بشكل جيد بالنسبة للملحدين هيكون في بيان ان الكون مش ماشي عشوائي، ان الكون له من ينظمه، ان الكون له قواعد وقوانين، هناك من يضمن تنفيذها وان هي ماشيه فعلا مظبوط. ان احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان مجرد وجود قوانين هذا لا يؤدي الى نظام، لابد من وجود القوه التي تؤكد او تضمن او تنفذ القانون وتسيره وتمضيه. زي ما قلت قبل كده قواعد المرور، القانون موجود لكن في ناس بتخالفه، لكن لو في قوه موجوده تضمن تنفيذ القانون وانه يتنفذ النظام هيتم. وان احنا قلنا قبل كده في نظرية البيج بانج الانفجار الكبير ان المفروض ان حصل انفجار هذا يؤدي الى فوضى، الفوضى تؤدي الى المزيد من الفوضى، لا يوجد عاقل يقول ان الفوضى تؤدي الى نظام ويستمر هذا النظام. ده امر يعني دي من ضمن الحجج على الملحدين لابد لهم ان يقروا بها من ناحية عقلية ومنطقية، ان القضية مش مجرد وجود نظام وكمان استمرار هذا النظام، وان الكون ما بيخرجش عن هذا النظام منذ نشأة الكون واستقرار النظام الكوني اللي ادى فيما بعد لوجود الحياة على الارض. يعني احنا مش بنتكلم عن الفترة ما بين البينج بانج وما بين نشأة الحياة، دي برضو ما كانتش فوضى، الأمور كانت بتسير وفق طريق معين ومسار معين اللي أدى في النهاية إلى هذا النظام. ففي المفروض انفجار حصل يؤدي إلى فوضى، فوضى تؤدي إلى مزيد من الفوضى، في لابد من الإقرار بأن هناك عامل تدخل سير الفوضى علشان يبقى النظام اللي احنا عليه حاليا، وبعدين لابد من الإقرار باستمرار وجود هذه القوة التي تفرض استمرار هذا النظام واللي تفرض عدم خروجنا عن هذا النظام. وإن بما أننا مكرهين في هذه الأمور نحن نستسلم لهذه القوة، سواء الملحدين بيسموها الطبيعة أو غيرها، وتكلمنا المرة اللي فاتت ان احنا نتكلم عن تعريف الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ انت بتقول ان قوانين الطبيعة وخاضعة لنواميس الطبيعة، هل الطبيعة دي قوة معينة تمشي الموضوع وفق نظام معين ومسار معين؟ يبقى احنا متفقين على المعنى اللي انت بتقوله لكن مختلفين على المسمى اللي انت هتطلق عليه المعنى ده. يعني احنا رافضين ان انت تقول ده الطبيعة هو اللي بيتصف بهذا، ما فيش حاجة اسمها الطبيعة، انت بتضع اسم لشيء غير مادي لا يمكن رصده وبتطلق عليه اسم طبيعة وبتديه لوصف احنا بنصفه للإله، ان هو الـ الـ الـ الـ الكائن الذي له قوة وإرادة ومشيئة معينة وهو بيمشي الأمور الكون وفق إرادته ومشيئته وقوته. انت بدل ما تقول عنه انه الاله بتقول عنه ان الطبيعة. فبما ان خلاص ان في امور احنا مكرهين ان احنا نمشي وفقها، فبالتالي الافضل ان احنا نستسلم لهذه القوة الالهية التي تسير امور الكون في الامور اللي احنا لينا فيها ارادة وفي الامور اللي احنا مكرهين عليها الاثنين، من ناحية شرعية ومن ناحية كونية. طيب دي من ضمن الأدلة اللي أنا أرى فيها إن هي هامة جدا نكلم فيها الملحد، لأنها بتتعلق بنقطة إثبات إن الإله له دور في حياتنا اليومية، وله دور في استقرار الحياة اللي احنا عليها. ولابد من إشعار الملحد إن نحن كائنات مفتقرين في وجودنا إلى ما هو أقوى منا. لو الأقوى منا ده اللي مسير نظام الكون ترك الكون هملا، بقائنا وحياتنا واستقرارنا ونظام معيشتنا ستفنى وستزول. النقطة دي زي ما قلت قبل كده من ناحية نفسية ساعات كتير ملحدين بيرفضوها، بيرفض انه يقول ان انا في موقف اضعف، انا في موقف العبد وهناك من هو اقوى مني وسير الامور. الانسان يغتر ويظن ان بما ان الكون مسخر لي وهذا هو الوضع يبقى انا السيد في هذا الكون، ولا يوجد من هو اقوى مني ولا يوجد من هو اعظم مني، كل حاجة خضع لي فيما يراه من الـ من الـ من المحسوسات او المخلوقات، او مش بالضروره خاضع ليه لكن تعمل لمنفعته بطريقه او باخرى، سواء هو له دخل في ده ولا ملوش. فبيختار ويظن ان هو اقوى شيء او اعظم شيء او اجل في شيء في هذا الكون، ويريد ان يظل في هذه المرتبه، لا يريد ان يقول لا بان هناك من هو اعظم من اللي سخر لي السماوات والارض والأنعام وكل الكائنات اللي حواليا، اللي أقوى مني اللي واضع هذا النظام واللي بيضمن استمراره وهكذا. فيبقى بالتالي عقلا لابد أنا كمان أن أخضع له وأستسلم له زي ما باقي الكون خاضع لإرادته سواء طوعا أو كرها. في آيات تانية بتدي بعد آخر من أبعاد كيفية إثبات وجود الخالق. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. فكرة أن أنت ترجع إلى التاريخ وتبحث في التاريخ عن أحوال الأمم السابقة وتفتش من ناحية بحث تاريخي، من ناحية بحث في علم الآثار، في علم الحفريات، أن أنت تشوف الناس دي اللي تركت حضارات عظيمة ايه سبب ان هي يعني ما بقتش موجودة، ما بقاش في غير اثارهم غير مساكنهم غير حضارتهم. النقطة دي يعتبر مبحث مستقل بذاته ويحتاج الى مجهود كبير ويحتاج الى متخصصين في هذا المجال. وانا اعتقد ان له علاقة بالقصص القرآنية، يعني تربط الاثنين ببعض، ان القرآن الكريم دي من ضمن وجوه اعجاز القرآن في اثبات ان القرآن الكريم كلام الله، ان القرآن الكريم اخبر عن الامم السابقة الماضية او الاخبار القديمة الصحيحة. القرآن الكريم لما كان بيخبر عنهم كان بيخبر عنهم من ناحية حياتية دنيوية وأحوالهم ومجتمعاتهم وحضاراتهم، وإنه كانوا بيبنوا في الجبال بيوت أو كان أقوية جدا أو أيا كان، يعني بيدي ملامح للمجتمع ده. لو أنت بحثت من ناحية تاريخية ومن ناحية علم الآثار والحفريات تستطيع إن أنت ممكن تكتشف هما الناس دي المقصودين في القرآن الكريم كانوا أنهي ناس عايشين على الأرض. وبعدين مع هذه الأدلة التي ترشدك ان انت تتعرف على هذه الأقوام، الله عز وجل في القرآن الكريم بيخبر عن سبب هلاكهم. سبب هلاكهم ده بقى هل انت تقدر تثبته من مرجع آخر غير القرآن؟ يعني القرآن بيقول ان السبب الرئيسي لهلاك كل الأمم معصية الرسل، ان جالهم رسل قال لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، هم قالوا لا احنا كفرنا باللي انتوا ارسلتم بيه، فربنا يعني عاقبهم باللي عاقبهم بيه سواء طوفان او ريح او ايا كان. فانا بقول النقطة دي ان الاقوام السابقة هم هلكوا بانهم رفضوا توحيد الله عز وجل والاستسلام له وطاعته والانقياد لأوامره من خلال الرسل، فربنا اهلكهم. هل السبب ده نقدر نجيبه كمان من مراجع تاريخية أثرية؟ أنا ما أعرفش، أنا بطرح الموضوع وممكن ده يكون مجال بحث. بغض النظر حتى لو ما قدرناش نجيب من مراجع أثرية، يكفينا القرآن الناحية الشرعية ليه أهلكوا والناحية التوصيف المجتمعي الدنيوي ليهم، بنقدر نجيب التوصيف المجتمعي ده. القصة بقى وجه الإعجاز إن ده خبر يعني القرآن بيخبرنا عن أمور قديمة جدا جدا وصحيحة زمان خالص بتفاصيل دقيقة جدا جدا، وغالبا بنلاقي القرآن الكريم هو الوحيد اللي صدق في هذا الوصف. يعني ممكن تلاقي مصادر أخرى تكلمت عن نفس القصة زي المنافس للقرآن في المسألة دي، الكتاب المقدس، في زي في قصة نوح عليه السلام مثلا. القرآن الكريم بيخبر تفاصيل عن فلك نوح، وبيخبر تفاصيل عن مكان استقرار الفلك، وبيخبر ان ربنا ترك الفلك آية، وبيخبر ان ليه جه الطوفان علشان هم مرضوش يتبعوا سيدنا نوح وكفروا والكلام ده كله. وبعدين انا بقى كباحث آثار سرت في الارض ورأيت ان فعلا في فلك، الفلك اكتشفناه فوق جبل. بعد اشوف انهي كتاب هو اللي صدق في الاخبار عن اللي انا اكتشفته حديثا واللي ما كانش حد يعرفه قبل كده، وجدت ان القرآن هو اللي صدق. انا بعتقد ان دي بطريقة غير مباشرة استخدام منهج اثبات ان القرآن الكريم كلام الله في دحض الالحاد، لكنها فيها جانب علمي، فيها جانب علمي اللي هو الجانب الخاص بعلم الاثار والحفريات، وان انا اكتشفت وحللت ووصفت وبعدين وجدت مرجع. يا اخي اعتبر القرآن الكريم مرجع تراثي قديم بيتكلم في نفس الموضوع، وقارنت وجدت صدق القرآن الكريم، وجدت انه اخبر ان سبب هلاكهم علشان هم رفضوا ان هم يعبدوا الله، وان هذا المرجع التراثي بيقول ان الاله ترك الفلك آية علشان تفضلوا عارفين ان هم اهلكوا او ان الله عز وجل هلكهم علشان رفضوا عبادته. ده في حد ذاته قطعا ولا شك هزة كبيرة لاي شخص سواء هو مسيحي ولا يهودي ولا ملحد، انه يجد ان الامور متوافقة كده ومرتبطة وفق هذا الكتاب اللي هيعتبره مرجع تراثي عربي قديم بيتكلم ان ده كله بسبب اله خالق اهلكهم، ترك الفلك آية، وانتوا فعلا وجدتوا الفلك موافق للي هو اخبر فيه في هذا الكتاب التراثي اللي بيتكلم بالطريقة دي. لو من ناحية تانية بغض النظر عن الاخبار الشرعي للقرآن الكريم عن احوالهم وسبب هلاكهم، انا اعتقد قطعا ولا شك، لكن ده محتاج بحث انا ضعيف فيه او مش متوسعتش فيه، ان قطعا ولا شك ستجد في الحفريات القديمة او في علم العصارة او ايا كان ما يدل على ان هلاك الناس دي كانت بسبب معصيتهم لله عز وجل او عدم طاعتهم للرسل. النقطة دي فيها محتاجة بحث. انا كنت سمعت قبل كده الدكتور جمال بدوي كان بيتكلم عن اكتشاف مدينة ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها قبل في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. إرم ذات العماد ده وصف أركيولوجي لمكان مدينة معينة. ده المبحث اللي احنا بنتكلم فيه، ان ربنا ترك آثار لأقوام معينة وربنا بيقول لنا دول هلكوا علشان ما عبدوش الله. بغض النظر هي القصة ايه، ارم ذات العماد اللي انا سمعته من الدكتور جمال بدوي، وانا متأكد ان هو صادق في نقلي، لكن ده محتاج بحث للمراجع الاصلية، ان العلماء بطريقة او باخرى باستخدام الساتلايت او اي امور مسح كده علشان يشوفوا يعني الارض وكده، اكتشفوا مواصفات هذه المدينة بنفس وصفها في القرآن، واكتشفوا حفريات بتدل على معاملات تجارية كانت ما بين مش عارف مدينة ايه ومدينة ارم، وان دي كانت اللحظة اللي بالنسبة للعلماء ارم دي ما بقتش مجرد أسطورة، مش هم يقولوا القرآن أساطير الأولين اكتتبها، وأسطورة مدينة إيرم دي أساطير بيحكوا عنها. بعد هذا الاكتشاف مدينة إيرم ما بقتش أسطورة، بقت مدينة تاريخية فعلا. أنا بتكلم من هذا الباب، ابحث أكثر، يا إما ستجد في الحفريات ما يدل إن هم دونوا واقعة إن جه أنبياء وهم رفضوهم وبعدين فيما بعد حصل هلاك، وده يؤكد صدق القرآن، أو إن الواقع إن هم هلكوا فعلا وفنوا وبقت حضارة مش باقية منها غير العواميد، ومطابقة الوصف القرآني اللي بيقول إن ده بسبب إن هم عصوا ربنا، يبقى ده دليل على وجود إله. المبحث ده أنا بعتقد إنه صفر عند الذين يناقشون الإلحاد والملحدين، يعني محدش بيتكلم في الموضوع، رغم ان انا اعتقد انه له جانب كبير جدا من القوة، وانه يؤدي مباشرة الى الايمان بان القرآن كلام الله، مما يستلزم الاستسلام لله عز وجل ودخول الاسلام مرة واحدة، زي الناس اللي موريس بوكاي وغيره اللي بيرى من الوصف الدقيق لتكوين الجنين صدق الاخبار. يعني انا عايز اقول ان القضية ده مش مجرد كتاب بيتكلم، ده كلام الاله الذي يتكلم، لانه هو الاله الاعلم بخلق، الاعلم بتاريخ الامم السابقة، فبيتكلم من هذا المنطلق، مش مجرد وصف عادي وخلاص. يعني المفروض ان انت ما دام اثبتت من ناحية تاريخية ان لا يمكن يكون الكلام المدون ده في القرآن يكون حصل على هذا العلم بأي طريقة أخرى، ممكن يتحصل عليها أي إنسان عادي في نفس هذا الوقت الزمني اللي بعث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المعلومات دي ما كانش يقدر حد يتحصل عليها. فده وجه الإعجاز. إعجاز يعني إيه؟ يعني الإنسان يعجز، يفقد المقدرة على إنه يأتي بمثل هذا. فهذا الخبر نثبت انه ما كانش فيه في التاريخ وقتها اي سبيل الى ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحصل على هذه المعرفة بخلاف الوحي، وان حصل فعلا صدق اخبار، سواء ناحية تاريخية سواء ناحية خاصة باللي هيؤدي باللي احنا سميناه او العلماء بيسموه الانتليجنت ديزاين والكلام ده كله، فيما يخص التصميم الدقيق للإنسان، فيما يخص أطوار الجنين، فيما يخص أخبار القرآن عن الإبل والأنعام والكلام ده كله، فيما يخص أخبار القرآن عن الفاكهة والنباتات، فيما يخص أخبار القرآن عن إنبات النبات والسحاب والأمطار، كل دي أوصاف الله عز وجل بيخبرها لنا من قبيل إن أنا الإله بخبركم بخلقي، وإن هذا الوصف الدقيق لا يمكن أن يصل إليه الإنسان في الوقت اللي أخبر فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه، مع طبعا مطابقة هذا الإخبار للواقع. النقطة دي أنا حبيبها، حتة إن أنت تبحث في الأقوام السابقين وتطابق، خصوصا إنه بيضرب عصفورين بحجر اللي هو فكرة إن إثبات إن القرآن وحده هو كلام الله، وإن الكتاب المقدس محرف وباطل وغلط في هذا الاخبار. دي نقطة جيدة. يعني انا حابب ان انتوا لو كمثال بسيط تبحثوا عن مسألة قصة نوح، وهديلكوا كلمات دلالية ان احنا ده الصراع الشرس ما بين المسلمين والمسيحيين، لان هو فعلا اكتشف فلك نوح. خلاص الفكرة ان وصف الفلك نفسه ما بين الكتاب المقدس والقرآن، لأن القرآن بيصف الفلك، ممكن أنت مش واخد بالك، ألواح ذات دسر أو أيا كان، دور فيها تلاقي القرآن بيوصف الفلك، أنت ما خدتش بالك أصلا، أنت مش ما تعرفش عربي فأنت مش واخد بالك هو معناه إيه أصلا الكلام ده، ما علينا. لكن الوصف الفلك ده موجود في القرآن وموجود في الكتاب المقدس. في بقى النقطة الأساسية، مكان استقرار السفينة، كلمتين دلاليتين. القرآن الكريم بيقول واستوت على الجودي والكتاب المقدس بيقول أرارات أرارات أرارات. الخلاصة أن النصارى بيقولوا أن الكتاب المقدس بيذكر سلسلة جبال أرارات، وسلسلة جبال أرارات من ضمنها جبل الجودي. بس ده في حد ذاته لابد أن يقر أن القرآن وصفه أدق من الكتاب المقدس، وأن ده لا يمكن يأتي من فراغ، ده وحي إليه. لكن هتكتشفوا ان النص الوصف الكتابي خطأ، ده تدليس من عندهم، ان هو عاوز يخلي ان الكتاب ما غلطش، يعني هو مش هيقدر يخطأ القرآن، لكن هو عاوز كمان يطلع على الاقل ان انا مش غلطان. وصف القرآن كان ادق شوي، وماله؟ طب وماله دي يعني على رأي واحد النصراني مواقف حقيقية بتتقال كأنها نكت. واحد يقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرف منين ان الانسان لما يصعد في السماء نفسه بتضيق؟ قال له عرف من الاسراء والمعراج، مش طلع السماء في الاسراء؟ قال له ده انت قلت معجزتي، يعني كلامك ده المفروض يبقى انت كده تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا نبي من عند الله. واحد تاني، الموقف الاولاني ده ما كانش معانا، الموقف ده كان معانا. واحد بقول له عن غزوات النبي وازاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتصر ولم يقهر والاسلام انتشر وهكذا، قال لي ما انت عارف فاز ازاي في غزوة بدر. قلت له الملائكة، طب ما دي معجزة، ما تؤمن بقى. يعني خلاص في حاجات كده المسيحي مفروض هي معجزة هو يقر بيها، طب وانت بقى موقفك ايه يعني؟ ده عادي؟ عادي. برضو نفس الآية اللي بعديها الـ الـ الـ الـ الـ النقطة دي مكررة كتير في القرآن، ألم يروا كم أهلكنا، برضو انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني انظروا دي معناها ان انت فعلا تقدر تشوفها، يعني مش يعني في بعض الناس ممكن ياخدها من ناحية تفسيرية ان ربنا حكى عاقبتهم ايه، فخلوا بالكم شوفوا عاقبتهم كانت ايه من ناحية تأمل نص قرآني فقط. لكن انا ما اقدرش انظر بعيني فعلا، ابحث في الارض واشوف في ايات تانية هتلاقوا فيها سيروا في الارض فانظروا، بمعنى ان انت بالفعل حقيقة واقعة تقدر تشوف حصل لهم ايه. التفسيرين مظبوطين، ان انت تنظر بمعنى تتأمل في كلام ربنا ازاي ربنا اهلكهم فتعتبر وتتعظ وتتقي ربنا وما تكذبش وتستسلم وتنقض وتطيع، وفيها المعنى الحقيقي ان انت انظروا نظر حقيقي، شوف امشي في الارض وشوف بقى الاقوام دي كانت عايشة فين وهتعرف كيف كانت عاقبتهم. طيب هنا حتة كل ما في الكون ينفع الانسان بطريقة او باخرى، ده طبعا مفيش آية لفظها كده لكن ده معنى آيات كتير. الفكرة ايه؟ فكرة ان كل ما في الكون له آلية معينة او كيفية معينة او طريقة عمل او نظام معين، وله غاية معينة او حكمة معينة. ده كل شيء في الكون كده. لو جيت تشوف مثلا القمر بيلف حوالين الارض كيفية معينة والمدار المعين، طب الغاية او الهدف او الحكمة، ستجد انه هو بيؤثر على المد والجزر، بيؤثر على شكل القمر ونعرف الشهر مش عارف مين. تيجي تبص مثلا على اي حاجة تانية عادية في حياة الانسان زي الامثلة اللي قالها الدكتور عمرو الشريف، ان الانسان بياكل بآلية او نظام او طريقة معينة، له اسنان له لسان له لهدف او غاية او حكمة معينة، انه يستلذ من الطعام وعلشان يعيش ويكتسب طاقة، والمثل المشهور بتاع الانسان بياكل عشان يعيش ومش بيعيش عشان ياكل. بغض النظر الفكرة دي بقى ايه مفادها في النهاية، ان الانسان يشوف اذا كان كل حاجة في الدنيا كده ليها آلية او نظام معين بيمشي عليه، وهذا لغاية او لحكمة معينة. طب انا بقى ايه موقفي؟ انا فين النظام بتاعي اللي انا مفروض امشي عليه؟ ليه انا شاذ عن كل الكون؟ وايه الحكمة والغاية من وجودي في هذه الدنيا؟ ده المعنى. دايما لما الله عز وجل بيتكلم في هذه الأمور الكونية، إن الله عز وجل بيقول فيها إن في نظام وفي آلية، وبعدين كل حاجة ليها غاية معينة، إن القمر قدرناه منازل وكذا، وإن الفلك بما ينفع مش عارف مين، والنبات علشان كذا، وكل عشان كذا، كل حاجة ليها نظام، ليها هدف، ليها حكمة. ده كله ليه؟ عشان الإنسان يعرف ان انا زي باقي الكون، انا كمان ليا نظام لازم امشي عليه، اللي هو النظام الشرعي الوحي، وفي غاية من وجودي وهدف وحكمة، اللي هي عبادة الله عز وجل. ده المعنى. انا بعتقد ان المعنى ده هو في الاصل الناحية اللي أنا لسه مبينها دي، إن الإسلام، إن الإنسان يستشعر إن المفروض هو كمان له نظام. فين النظام بتاعي؟ شمعنا كل الكائنات ليها نظام، أنا ماليش نظام، نظامي اللي هو الوحي اللي ربنا ينزل عليه، والهدف عبادته، عبادة الله عز وجل. دي ناحية. من ناحية تانية، إن أنت تتفكر من هو الذي وضع إن لكل شيء في الكون نظام معين محدد بيمشي عليه وبيؤدي غرض او هدف او ليها حكمة معينة. فبالتالي هذا يؤدي الى القول بوجود الاله اللي وضع لكل شيء آلية او كيفية او نظام معين محكم منضبط دقيق، واللي وضع لكل شيء في الكون له غاية. في بعض الناس، مبحث من مباحث الملحدين، انه بيحاول يقول لا، ده في حاجات ملهاش غاية، في حاجات ملهاش هدف، عاوز يطعن في نظرية ان كل شيء دخل تحت حكمة الهية. فيجي يقول لك ده مثلا عضو من اعضاء الانسان ملوش اي هدف، ملوش غاية، ملوش حكمة، ملوش لازمة، في مش عارف ايا كان. لكن اللي انا عايز اقوله، دي شبهات بيحاول يطرحها الملحدين. المفروض ان كان من ضمن الجريدة او المجلة بتاعت كشف الشبهات بيناقش الفكرة دي، هل يوجد عضو بدون فائدة في جسم الانسان؟ دي مقالة من مقالات العدد الاول من كشف الاقناع. ليه الملحد بيطرح النوع ده من الشبهات؟ علشان ينفي هذا النوع من التنظير، ان كل شيء في الكون له نظام، له آلية محددة محكمة ماشي عليها، وان كل حاجة ليها هدف وليها غاية وليها حكمة. فهذا يؤدي في النهاية لان الانسان يقول طب انا بقى فين نظامي؟ وبهذا يدعوه للبحث عن اتباع الوحي، عن يبحث ازاي هيصل لهذا النظام، ويبحث عن ايه هو الهدف. افتح لي. طيب، فدي نقطة في غاية الأهمية. أنا أعتقد أن ممكن معاني كتير زي كده أحنا بنغفل عنها لما بنقرأ القرآن، لكن هي معاني في غاية الأهمية لابد أن تتدبرها. أن زي ما ربنا وضع نظام لكل الكون وكل شيء ليها غاية وليها حكمة، أنت كمان لابد أن تلتزم بالنظام اللي ربنا أنزله عليك، وتركز على انك تقوم بالهدف او الحكمة من وجودك على الارض، اللي هو عبادة الله عز وجل. فمن ضمن الايات، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. بامر دي فيها دلالة ان انت تبحث في مسألة التدخل الالهي في ان هذه الكائنات مسخرة بهذه الطريقة، الشمس والمدارات اللي حواليها، القمر وفايدته، والنجوم وفايدتها. علم الفلك ده كان في فيلم وثائقي بيتكلم عن الحضارات القديمة اللي قطعا ولا شك كلها كانوا مش ملحدين، كانوا بيؤمنوا بوجود إله بغض النظر إيمانهم كان صحيح ولا إيمانهم كان سليم. لكن كل الحضارات القديمة كانت بتؤمن بوجود إله، وبعدين ربطوا فكرة قد إيه الحضارات دي تقدمت قد تقدمها في علم الفلك تحديدا، وإن النجوم دي معظم الناس الساذجة جدا آخرها يرقدوا على الأرض يبصوا في السقف وقت الليل ويشوف دي حاجات بتنور وخلاص. لكن قديما يعني محدش يفتكر إن وآيات قرآنية دل على كده، إن النجوم مش مجرد كده حاجات بتنور وخلاص، لكن بتهدي الناس وآيات كتيرة بتقول على كده، إن النجوم دي مكانها في السماء بطريقة معينة لفوائد معينة في النهاية لخدمة الإنسان. فزي ما مثلا الملك مش عارف مين رمسيس ولا غيره إيه؟ أيوة طبعا بيدل على اسمه إيه ده الاتجاهات الأربعة وبتدل على إشارات معينة طبعا، يعني زي ما يقول لك الشمس بتيجي على وشه مرتين في السنة، يوم ما اتولد ويوم ما مسك الحكم ومش عارف مين، ده كله لأن هم كانوا مبدعين جدا في مسألة علم الفلك. الفراعنة كانوا كده، حضارات في المكسيك، حضارات في أوروبا وإنجلترا، حضارات في بلاد الشام في العراق. النقطة دي في غاية الأهمية، الشمس والقمر والنجوم. إيه؟ لابن أتخلف كده يعني زمان كان أحسن. الله، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بمعنى أن الطريقة اللي هي عليها دي، يعني حتى النجوم قطعا ولا شك بنستفيد من مكانها وبتهدينا لما نسافر والكلام ده كله. مين بقى اللي وضع النجوم بهذه الطريقة؟ اللي طبعا الملحد الساذج يقول لك دي صدفة ان النجوم محطوطة كده فاحنا استفدنا منها كده. لا، القرآن الكريم بيتكلم ان الله عز وجل هو الذي سخر النجوم دي بأمره. بأمره بمعنى ان قوة إلهية مسيطرة على حال الشمس والقمر والنجوم تفضل بالطريقة دي الآلية علشان هدف معين، الغاية اللي في النهاية بتنفع الإنسان يسترشد بيها ويهتدي بيها والكلام ده كله. ألا له الخلق والأمر، يعني الله عز وجل دي هو اللي خلق الكائنات دي، هو اللي بأمره هم مؤتمرين به الربوبية والسيادة الإلهية على كل مخلوقات الكون، تجعلك تفكر أنا بقى موقفي من هذه السيادة الإلهية والربوبية اللي ليها نظام على هذه المخلوقات اللي بتأتمر بأمره. نفس فكرة برضو وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين والحساب لتعلموا فكرة ان كل حاجة مسخرة للإنسان. طب انا بقى مسخر لمين؟ المعنى ده، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. الآية دي وضمنها آيات تانية كتيرة بتتكلم من ناحيتين، بتتكلم من ناحية كونية حاجات غير الإنسان بتفيده وهي السبب في حياته وبقائه واستمرار معيشته، وحاجات تانية داخل الإنسان هي السبب في أنه في هذا المركز المرموق ما بين مخلوقات الكون أنه بيقدر يسخر الحيوانات ويستفيد من كل حاجة حواليه. هو الله عز وجل يريد أن يرشد الإنسان أن الكلام ده كله ما جاش كده مجرد صدفة، أن أنت كائن بهذه الصفات لك سمع وأبصار، وفيها أيضا إشارة إلى أن هذه أمور أنت ما تملكهاش، الله عز وجل يستطيع أن يسلبها منك أو قد تسلم منك بشكل أو بآخر، وإن أنت ملكش دخل فيها في أنك تملكها. ده بيشعر الإنسان إنه في الموضع الأقل، موضع العبودية، ليسعى إلى إنه يبحث عن الأقوى، صاحب الكمال المطلق الذي يملك كل شيء، بيشعر الإنسان بالفطرة التي تدفعه إلى أنه يشعر أنه يحتاج إلى الأقوى والأكمل، فيبحث عن هذا الأقوى والأكمل، يستجير به، يحتمي به، يسترضيه، يحافظ على هذه النعم، وهكذا. طيب، الكلام الخاص هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، فيها دلالة على إن الملحدين اللي بيقولوا إن تكوين الكون جي عن طريقة الصدفة، إن أنت تبحث في المقابل إن لا، هذا النظام أو الهيئة أو الصورة اللي عليها الكون حاليا مش نتيجة صدفة. هي فكرة جعل فيها رواسي، وإن المقصود الجبال رواسي والكلام ده كله، وده إعجاز علمي ولا مش إعجاز علمي؟ هو إعجاز علمي، فكرة إن الجبل الجزء اللي باين منه يعتبر تلت أو ربع، مش فاكر، تلت تقريبا الجزء اللي مدفون منه تحت الأرض، وإن ده بيعطي لك نفس المفهوم القرآني، زي ما شخص بيبني خيمة أو يثبت بيها حاجة، لما بيدق حاجة في الأرض جزء صغير هو اللي بيبقى باين من بره، والباقي كله مدفون جوه في الأرض، وإن الإنسان بيعمل كده علشان يجعل الشيء مستقر. أنا أنصح بالاستماع للفيلم بتاع History of the World in 2 hours، أو تاريخ الكون في ساعتين. ده فيلم أنا مش حطه على الموقع، على صفحة المدونة في الجزء بتاع الإلحاد، عشان هو بيتبنى نظرة إلحادية، لكن قطعا ولا شك اللي ينظر للفيلم ويشوف اللي فيه من خلفية مؤمنة سيزداد إيمانا، واللي من خلفية ملحدة هيفضل في دماغه علامات استفهام كتير العلم مش قادر يبينها. الفيلم ده أنا مفروض حطه ضمن فيديوهات إلحاد، فيديوهات لملحدين نظرية التطور، هو بيتبنى نظرية التطور، History of the World in 2 hours، تاريخ الكون في ساعتين، بيبدأ من أول الانفجار الكبير، بينتهي لغاية العصر الحالي المعاصر اللي احنا فيه. من ضمن الحاجات الجميلة جدا فيه انه الفيلم نفسه بيبين ان لا توجد إجابة علمية على نشأة الكون من عدم، لا توجد إجابة علمية على المواصفات الخارقة للمفردة لبداية الكون، ان هو بيقول لك ان فكرة الانفجار الكبير ده احنا شرحناه المرة اللي فاتت، جه ازاي؟ انه كان في دلائل ان الكون ده مش ازلي، حرارة الكون بتتناقص، فده معناه ان في وقت من الاوقات الكون ده كان في اعلى نقطة من الطاقة والحرارة والكلام ده كله. الكون بالتلسكوب بنلاقي الاجرام بتتباعد، ده معناه ان قبل كده كانت اقرب وهكذا. فالنقطتين دول مع بعض خلاهم يقولوا ان بداية الكون خالص كانت نقطة صغنونة فيها كل الطاقة وكل الحرارة، واصغر من اصغر بعد ممكن، وده مستحيل علميا. فبالتالي انا لما قلت قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق، ان بداية الخلق فيها اعجاز كبير ليها مواصفات خارقة، هذا يستدعي القول بأن اللي أوجد هذه المفردة اللي ليها مواصفات خارقة من العدم هو كائن له صفات غير الصفات اللي احنا نعرفها، كائن زي ما بيقولوا ميتافيزيقي، فوق الطبيعة وفوق اللي احنا نعرفه من أمور كونية، ليس كمثله شيء من الأمور اللي احنا شايفينها في الكون، لأن المفردة كان ليها هذه الصفات. فمسألة ان نشأة الكون من العدم ده علامة استفهام كبيرة، وبعد كده ان الكثافة والطاقة كانت بتوزع بطرق معينة محددة، لا يوجد إجابة إيه اللي كان بيوزعها بالطريقة دي والنظام اللي كانت ماشي عليه. في الآخر لما كان بيتكلم عن إعداد الأرض لظهور كائنات حية، وكأن هناك قوة هم بيسموها عاقلة، أنا مش بنطلق على الله لفظ العقل، لكن قوة عليمة حكيمة بتعد الأرض لاستقبال الإنسان. كل يعني كل اللي بيحكى في الفيلم لا يمكن يكون نتيجة عشوائية، لأن كل حاجة ليها هدف ليها سبب. شوف لما كان بيحكي مثلا إن علشان الهيدروجين، طب إيه اللي خلى الهيدروجين ده يتوجد أصلا؟ ما فيش إجابة، لكن احنا عاوزين نعمل elements أو مواد جديدة. هيدروجين ده اقل حاجه في البريودك تيبل، في الجدول الدوري ده، فهيدروجين يدمج مع هيدروجين تاني هيدي العنصر اللي بعديه وهكذا. محتاجين طاقه رهيبه علشان يحصل عمليه الاندماج، فصدفه حصل حاجه في الكون ده. هو طبعا بالنسبه له كملحد، لكن اللي انا بشوفه ان في تقدير معين لأمور لازم تحصل، الله عز وجل بيوجد لها السبب اللي يؤدي إلى أن الآلية تكمل لغاية معينة اللي هي إيجاد الإنسان. فقال لك حصل اللي بيسموه السوبر نوفا، أن النجوم تنفجر. طب ليه كل النجوم انفجرت؟ ليه مش كل النجوم انفجرت؟ دي نجوم معينة انفجرت علشان تعمل حاجات معينة. الملحد بطيخة، هو بيوصف اللي هو قدر يرصده لكن ما بيقدرش يدي إجابات عن ليه ده حصل وعلشان إيه حصل. هو بيرى علشان إيه ده حصل، إن في النهاية إن الكون بيستعد لاستقبال الإنسان. بيطرح سؤال، وكأن الكون كان يعرف إن إحنا، لا ده مش الكون اللي كده، الله عز وجل يعلم إن هيخلق الإنسان، فبيعد للإنسان البيئة المناسبة جدا له. حتة ان انت تبحث في مسألة قد ايه الكون ده كله فيه متغيرات كتيرة، متغيرات يعني زي درجة حرارة، زي ظروف ارض، زي ضوء، زي سرعة رياح، زي نسبة اكسجين، متغيرات كتيرة جدا. لازم كل المتغيرات اللي في الكون دي تضبط بطريقة معينة علشان تبقى صالحة لأن يظهر حياة على الأرض. مع جمع كل هذه المتغيرات والبحث في مدى دقتها وضبطها وتسيير الأمور بهذه الطريقة التي تؤدي إلى ظهور الحياة على الأرض، حمار بس اللي يقول إن ده جه صدفة. ومش حمار، لا، زي ما ربنا بيقول إنه إن هو إلا كالأنعام بل أضل سبيل. إن ربنا كرمك بعقل، ودي نقطة برضو من ضمن نقاط، أنا فيه أفكار كتير في المال أنا بقولها، دي من الأفكار. إن الآية اللي بتقول أما يملك السمع والأبصار، فكرة إن أنت لك عقل ربنا كرمك بيه، وهو مين اللي أعطاني العقل ده أصلا؟ دي نقطة. وبعدين هو ربنا أعطاك العقل أو أنت لك عقل علشان تسعى وتفكر. وبعدين معظم العلماء وصلوا لنتيجة اللي هم المؤمنين بوجود إله، إن الإله أعطاني عقل وأعطاني سمع وبصر اللي هي الأداة الانبوت اللي من خلالها أكتشف الكون، لأن الإله يريد مني أن أصل إلى نتيجة معينة. الدنيا مش كده، مش هباء. فبالتالي هو أعطاني العقل وأعطاني السمع والأبصار، وبعدين أنا بحثت في الكون فوصلت لهذه النتيجة التي تؤدي في النهاية إلا إن ده لا يمكن يكون صدفة. فبالضرورة عقلا لابد أن أقول بأن هناك من وضع هذا النظام ومن سير الأمور بهذه الطريقة التي أدت إلى في النهاية أن يظهر الحياة على الأرض، وهو الذي يحافظ على هذا النظام اللي بيؤدي إلى استقرار حياتي على الأرض. يبقى لابد أن أقول بوجود إله. انت بقى يوم ما مع عقلك وسمعك وبصرك وتدبرك في الامور ما توصلش لهذه النتيجه، فانت تستحق ان تبقى في مكانه اوضع واقل للكائنات اللي ملهاش هذا العقل وملهاش هذه الملكه اللي ربنا اعطاها لك. يعني القضيه مش زي ما بعض الناس السفهاء بيقولوا ده ربنا بيسب الكفار او كده وانا بشتم زي ما ربنا بيشتم والعياذ بالله. لا، ده وصف دقيق جدا لحال هؤلاء الناس الذين رفضوا ان يرتقوا الى المستوى اللي ربنا وضعهم فيه، فبالتالي وضعوا هم انفسهم حقيقة بهذا المكان. ما بقاش خلاص الانسان المتسامي صاحب هذه الصفات الرائعة جدا اللي ربنا وضعها فيه، بقى اقل بكتير. طيب، فمن ضمن كلمة بقى على History of the World in Two Hours، مسألة مد الرواسي ده، هو الفيلم بيوصف بدقة ازاي حصل الانفجار الكبير، النجوم، الكواكب، المدارات، الكلام ده كله. وبعد كده بيتكلم على نقطة ان الارض بقت مكونة خلاص، بس قعدت فترة طويلة جدا على بال ما بقت صالحة لان الحياة تظهر عليها. وربنا بيقول في القرآن الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بمعنى إيه؟ إن أنت لو تأملت في الخط الزمني الكبير، بداية نشأة الكون، لحظة الانفجار الكبير، لغاية لحظة ما أنت وجدت على الأرض وبقيت كائن حي، أنت ولا حاجة في تاريخ الزمن. العلماء قالوا ان مدة عمر الكون 13.7 بليون، يعني 13.7 مليار سنة، 13.7 من 10 مليار سنة. عمر البشرية في كل الزمن ده تفة صغنونة، حاجة صغيرة ملوش قيمة. ده بيعطي معنى ان انت شوف هذه الفترة الزمنية وكل اللي حصل فيها من اعداد الكون لاجلك حتى تنشأ على ظهر الكرة الارضية وتبقى كائن حي، له دلالة. اولا قد ايه انت، يعني انت نقطة صغيرة في ظل الكون ده كله، وفي نفس الوقت ان قطعا ولا شك انت ليك قدر كبير حتى يسخر لك الله عز وجل كل هذه المدة وكل ما حدث في هذه المدة من اجل وجودك انت. يعني في النهاية فيها فكرة ان قد ايه انا ربنا كرمني فابحث عن من فعل كل هذا من اجلي. وفيها برضو نفس نقطة ان انا اعرف حجم الطبيعي الحقيقي وسط هذا الكون. فيها النقطتين، قد ايه قدري عظيم عند الله، وفي نفس الوقت انا في الحقيقة يمكن اصغر شيء واقل شيء في الكون. عمرا ممكن مش حجما، يعني في حاجات اصغر مننا، لكن بالنسبة لباقي الكون احنا ولا حاجة. زي الفيديو دايما اللي بيقولك اللي بيبدأ بإنسان وبعدين يخرج بره مجال الكرة الارضية اوسع اوسع اوسع لغاية ما يجيب حجم الارض بجانب الشمس وبعدين حجم الشمس بجانب المجرة وهكذا. حاجة احنا ولا حاجة في هذا الكون، ومع ذلك كل الكون ده مسخر لينا احنا. يبقى يعني لا يوجد غير ان الانسان يستسلم وينقاد ويخضع لهذا الاله الذي صير هذه الامور بهذه الطريقة اللي هي مسخرة لنا. ده اقل ما يمكن. انا بقول دي نتيجة بيتوصل اليها العقل. انا على قناعة تامة ان الوصول الى درجة الاستسلام والانقياد والاذعان التام لله عز وجل نتيجة عقلية لا مفر منها من خلال البحث والدراسة والمقارنة والكلام ده كله. مش زي ما كثير من الملحدين بيحاولوا يقولوا ان الحالة الدينية دروشة تامة بعيدة عن اي علم وبعيدة عن اي بحث. الكلام ده ابطل الباطل. طيب، واتاكم من كل ما سألتموه، دي من ضمن الايات اللي هي بتتكلم عن النقطة بتاعت الحس المشهود، ان الانسان قطعا ولا شك، ودي بتبقى يعني تجربة شخصية اكتر، لكن ممكن تكون في نفس الوقت في مرحلة من المراحل شخصية لكن يكون شاهد عليها اكثر من شخص. وانا قلت قبل كده ان النقطة دي يعني المنهج القرآني ان انت تجمع كل النقاط إثبات وجود الخالق، الفطرة والعقل والحس والشرع، تجمع الأربعة مع بعض، ما تعتمدش على حاجة واحدة بس. فالواقع أن بالفعل الإنسان يدعو الله عز وجل، الله عز وجل يستجيب له، ودي آيات كثيرة ربنا بيتكلم فيها من ضمن أدلة إثبات وجوده سبحانه، ودي برضو ممكن يكون ناتج عنها بعض الشبهات. طب إذا كان ربنا بيستجيب الدعاء، طب أنا بدعو ربنا ما بيستجيبش لي، وفيلم الملحد بقى أنا كفرت بيك يا رب، هو أنت مش سمعني، وأنا لو كنت سمعني ما كنت تجيب على طول. الموضوع ده محتاج أن أنت تكون ملم بأكثر من نقطة، من ضمنها ان اولا لازم تاخد بالك ان من ناحية شرعية في شروط استجابة الدعاء، من ضمنها ان ما تكونش مثلا اكلت من حرام او ملبسك حرام، والحديث المشهور ان الانسان يكون مأكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام فانه يستجيب له. يعني انت اصلا ما بتطيعش ربنا في اي شيء، فهو ربنا يستجيب لك ليه اصلا؟ برضو من ضمن الأمور إن أنت لما تدعو الله عز وجل ما تعتقدش إن أنت بتفرض على الإله وقت استجابة الدعاء. كان في عبارة كان قالها الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، إن لو كل ملحد دعا ربنا استجاب له وقتها، يبقى البشر هم الآلهة مش الإله هو اللي صاحب القوة. لازم برضو انت تكون مستشعر هذه النقطة، ان كأن الموضوع ما بقاش دعاء، بقى انت بتصدر الاوامر ربنا بيطيعك اول ما بتدعوه، فبقيت انت صاحب السلطان على الله مش الله هو صاحب السلطان عليك. في نقاط زي كده كتير احنا هنبقى نتكلم عنها بعدين باكثر تفصيل، لكن هو طبعا من ضمن أدلة وجود الله عز وجل الحس المشهود، ان انت تلجأ الى الله عز وجل، بتستشعر ان الله عز وجل يرفع عنك الحزن والغم، ان الله عز وجل بيستجيب لدعائك، ان الله عز وجل بييسر لك امورك، ان الله عز وجل بيرزقك من حيث لا تحتسب، ان الله عز وجل عندما تقع في ضيقات بيكرمك وبتخرج من هذه الضيقات من غير خسائر او افضل من كل الباقيين او حاجات زي كده كتير. وانا اعتقد ان هو الاساس في القضية ان لابد ان يكون من يستدل بالحس المشهود استجابة الدعاء على سبيل المثال يكون الاول محقق النقاط الباقية اللي اهمها الشرع الصحيح، لان دي النقطة دي يعني فيها شبهات كتير احنا نتكلم عنها بعدين. في الآية اللي الله عز وجل بيتكلم فيها والأنعام خلقها لكم، في كلام عن الأنعام كتير جدا في القرآن، من والله عز وجل يريد إيصال مفاهيم كثيرة جدا بخصوص إثبات وجوده سبحانه وتعالى عن طريق مخلوق من مخلوقاته. من ضمن الأدلة الأنعام خلقها لكم، أو إن هي مسخرة ليكم، وإن أنتوا بتركبوها وإنتوا بتستفيدوا بكل حاجة فيها تقريبا. الشخص الذي يتأمل حال الأنعام وإن الله عز وجل خلقها لنا، وإن ممكن هذه الأنعام بطبيعة الحال غالبا بتكون أقوى من الإنسان، يعني احنا مش بنتكلم مثلا عن فراخ ومش عارف مين والكلام ده، لا مثلا حمار او بقرة او جاموس او ابل. الحيوانات دي قطعا ولا شك اقوى من الانسان بكتير، ومع ذلك تجد بان هي مفطورة مجبولة على طاعة الانسان ومساعدة الانسان، وانه بيركب على ظهرها ولا تتمرد، وانه بتساعده في اعماله، والتاني اللي يقول لك مش عارف مين صديق الفلاح والكلام ده كله. دي مش ال ال يعني ان الشخص يتامل ان ده مش حال الانعام بس، ده حال كل حاجه في الكون، ان هي مسخره ليا ولخدمتي ولمنفعتي. دي زي ما قلت قبل كده ان هي بتشير او بتدفع الانسان انه يفكر، طيب انا اللي مسخر ليه كل الكون، انا مسخر لمين؟ ناحية ان لما بتتأمل في حال الانعام زي الآية اللي بعديها، مش اللي بعديها على طول، عن البحر، عن الانعام، وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وفي برضو ايات تانية، في ايات تانية اللي هي بتلاقي بقى ان الدنيا المفروض لما تتفكر فيها وتتدبر هي ما جاتش صدفة كده. مش صدفة ان انا بقدر اذبح الابل دي او الانعام دي واكل لحمها، مش صدفة ان انا بقدر استفيد من دهونها بطرق كثيرة جدا مختلفة معينة، مش صدفة ان انا اصوافها واوبارها بقدر استفيد منها بطرق كثيرة ومعينة، مش صدفة ان انا بقدر اخد منها لبن ومش عارف مين. يعني الدنيا بتوصل ان حتى التماسيح بستفيد منها بجلودها وكذا، الفيلة بيستفيد من عجها، تقريبا كل حاجة في الكون لو فكرت كويس وتدبرت مفيش حاجة ملهاش منفعة ليا. النمل في النهاية لو ما بيفنيش بشكل مباشر بيفني بشكل غير مباشر، بيقعد يحفر لي في الارض وتهوية ومش عارفين، وبينقل فيتامينات ومش عارف مين من حاجات ايه. اقعد اقرا انت ولا شوف العلم والايمان بتاع مصطفى محمود رحمه الله. كل حاجه ليها فايده للانسان سواء ادرك او لم يدرك بشكل مباشر او غير مباشر، اللي هم بيسموها اللايف سايكل، وان كل حاجه بطريقه او باخرى بتؤدي الى استقرار النظام اللي في النهايه فيها فائدتي ومنفعتي وعدم وجودها. كان في فيلم كرتون بيتكلم عن النحل، ومش عارف قال لك النحل ده انا اكتشفت، نحلة اكتشفت ان البني ادمين سرقوا بيسرقوا العسل بتاعنا، احنا خلاص مش هنشتغل تاني، مش هندي عسل لحد. وبعدين لقى ان خلاص كفايتنا من العسل، خدنا كفايتنا من العسل، فمش هننتج عسل تاني، والنحل هياخد اجازة. هي طبعا طريقة رائعة لتعليم الأطفال إيه فايدة النحل في البيئة. فقال لك طب النحل ده خد أجازة وقاعدين، واللي سافروا راحوا فين، واللي يصيفوا واللي عملوا إيه اللي حصل؟ تقريبا الحياة وقفت في الكون، إن هم ركزوا فقط في نقطة إن العسل النحل بيعمل لنا عسل، وتغافل دور النحل في تلقيح الورد والنباتات. فما بقاش في نحل، ما بقاش في تلقيح، ما بقاش في نباتين، ما بقاش في ثمار، ما بقاش في زرع، الحياة وقفت على الأرض. فأنت ممكن أنت ما تدبرتش وما تأملتش دور الكائن ده، أو شفت مجرد نقطة بسيطة من دور كبير ليها في الحياة، لكن قطعا ولا شك كل حاجة ليها فايدة وبتؤدي لاستقرار هذه الحياة اللي هي الكائن الحي اللي هو أنت في المقام الأول على الأرض. فأنا عايز أقول إن كل ده بيؤدي إلى إن الإنسان كل حاجة ليها آلية وغاية، وده قطعا ولا شك مش صدفة، مش قدرا كده أنا بقدر أخد ألبان ولحوم ودهون وأوبار وأصواف وجلود وكل حاجة بستفيد منها، كل حاجة. طيب هنا شوف، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، نفس الفكرة بس بالنسبة للبحر، وبرضو مع البحر مسألة الفلك وانه كل حاجة بتمشي مع بعض بطريقة معينة في الاخر الفلك. مش عايز اكرر كتير يعني. هنا برضو والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. الله جعل لكم يعني ان الله عز وجل بيقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. في انفسهم دي مش بس تصميم ودقة واحكام واطوار جنين لا، فيها كمان ما يخص العلاقات الاجتماعية والنظام الانساني اللي ربنا وضعه فينا وهو اللي جعل فينا هذا النظام. مش احنا اللي عملنا نظام الذكر والأنثى وإن الرجل يسكن إلى المرأة والكلام، مش احنا اللي وضعين هذا النظام. الله عز وجل هو الذي جعل هذا النظام، وإن النظام ده في النهاية بيؤدي إلى منفعتنا من ناحية نفسية، بيؤدي إلى منفعتنا من ناحية اجتماعية، بيؤدي إلى منفعتنا من ناحية سائر النواحي الدنيوية. مين اللي وضع هذا النظام بهذا الإحكام؟ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، نظام التوالد والكلام ده كله. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. التصميم البحث في إزاي الطائر ده خلق بهذه الطريقة. شوف الإنسان على مر الزمان كان بيتأمل في خلق الله علشان يخترع هو حاجات من اللي هو استشفها من خلق ربنا. هو قطعا ولا شك ان اختراع الطيارة ده بسبب تأمله في حياة الطير. وانا على يقين وانا درست الكلام ده بغض النظر، انا ممكن انا مش ثانوية عامة، انا كنت سنة بريطاني، ممكن ان انا درسته ده مش بغض النظر. انا فاكر جدا ان احنا خدنا تشريح الطائر وكنا بندرس ازاي ان كل حاجة في تشريح الطائر هذا هو الذي يؤدي الى امكانية طيرانه، وان الانسان في مقارنة تصميم الطائرة حاول يضع مقابل لكل حاجة في تصميم الطائر علشان الطائرة تطير. يعني فكرة ان في علم كتير محطوط في تصميم الطائر في خلقته دي، لابد من الاقرار بوجود كائن عليم حكيم هو الذي وضع هذا التصميم الحكيم الانتليجنت ديزاين. اي حد يقول غير كده يبقى حمار مش فاهم. هو بيقر الطيارة اللي هو عملها ليها تصميم حكيم دقيق، وانه لا يمكن يكون جه نتيجة صدفة. هم بيحاولوا يلغوا الكلام ده بنظرية داروين، انه عاوز يقولك انه مع مرور ملايين السنين. ملايين مين؟ انت ارصد عمر الخلية الحية اصلا من بداية وجودها على الكون، عاشت ملايين سنين ولا عاشت قد ايه؟ وبعدين حتى ملايين السنين العلماء قولا واحدا سواء بيتبنوا ما يسمى بالتطور الموجه زي الدكتور عمرو الشريف، وده زي ما قلت قبل كده هو مخالف للعقيدة الإسلامية، اللي هو بيقول ان هو بيتبنى نفس نظرية داروين بس ما بيقولش ان العملية جت عشوائية، ان الإله هو اللي يوجه هذا التطور. والعلماء التانيين اللي بيرفضوا نظرية داروين بالكلية وبيقولوا بالانتليجنت ديزاين وبالخلق الأولي، الطرفين التطور الموجه والخلق الأولي والانتليجنت ديزاين مجمعين على ان لا يمكن يحدث تطور عشوائي بإيجابية يصل الى هذا التعقيد. العلماء عملوا محاولات كثيرة جدا ان هم يثبتوا ان ممكن تحصل طفرة جينية للأفضل بشكل عشوائي، فجابوا بغض النظر جابوا كائنات سواء بكتيريات أو أيا كان أو ذبابة الفاكهة، يعني حاجات دورة حياتها صغيرة جدا عشان يقدر يعمل منها أجيال كتيرة بالآلاف، ويحاول يشوف أنه ممكن يحصل طفرة جينية تؤدي إلى الأفضل. دراسات كتيرة قالت أن محاولاتهم أن هم يعملوا طفرة جينية عشوائية للأفضل نسبة النجاح 0%، ولا مرة قدروا يعملوا طفرة جينية نافعة. وأن لما كان بيحصل طفرة جينية كان بتقتل الحيوان، كان بيقتل الكائن وبيموت. الموضوع ده له علاقة بدراسة الدي ان ايه. اللي يدرس علم الدي ان ايه، ودي من ضمن النقاط اللي قال عليها الكثير من العلماء، قالوا مشكلة داروين، هو داروين كان رائع جدا في التأمل، يعني كان بيتأمل كويس وشاف دي عصفورة منقارها مختلف عن عصفورة والسمكة، فلقى ان فيه فاريشنز كده واختلافات معينة ما بين انواع، فهو كان دقيق في الملاحظة لكنه اخطأ في الاستنتاج، وان خطأ استنتاجه مبني على ان الادوات اللي كان بيتأمل بيها كانت بدائية، ما كانش عنده ميكروسكوبات قوتها عالية، و علم العلم الخاص بالوراثة والعلم الخاص بالدي ان ايه والار ان ايه كان صفر تقريبا في وقته، وما كانش لسه ظهر علم ده. معظم العلماء بيقولوا ان لو كان داروين عاش في الوقت اللي كان فيه علم الوراثة ودراسة الدي ان ايه والكلام ده متقدم، وان الادوات كانت حديثة، ما كانش طلع ابدا بنظرية داروين. والأمور الخاصة بدراسة الـ DNA ومدى تعقيدها والشفرة الوراثية التي تحتوي على كل المعلومات، كل المعلومات التي تؤدي إلى وجود الكائن الحي زي ما هو كده، كم ضخم جدا جدا من المعلومات. وإن العلم أثبت إن غالبا لو هيحصل طفرة أو شيء ده هيؤدي إلى خلل في الـ DNA، هيؤدي إلى تشويه، والكائن هيبقى أوحش من اللي كان عليه، مش هيبقى افضل واحسن. في علماء بيحاولوا يصححوها، وانا بعتقد ان هي لاهدافهم المعادية للدين لا اكثر ولا اقل، لكن انا اللي انا اعرفه ان نظرية داروين احنا كنا بندرس في البيولوجي في الأحياء البيولوجي مستوى رفيع إيه وسائل إثبات إن نظرية داروين باطلة. وده رأي ناس كتير جدا جدا في المجتمع العلمي العالمي. وأنا قلت قبل كده بتفرجوا على فيلم إكسبالد، هو بيشرح فكرة إزاي عايزين يسيطروا على الرأي العلمي العالمي الرسمي بحيث انه يؤدي الى القول بالإلحاد. طيب برضو وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نفس الفكرة مش عاوز أكررها. ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، دي من ضمن الإعجاز العلمي أو فكرة، هي مش بس الإعجاز العلمي، ففتقناهما بمعنى أن هذا اللي حصل في نشأة الكون كان بفعل إلهي وتدبير إلهي ونظام إلهي مش عشوائي. ده المعنى، هو كل الآيات دي الله عز وجل بيتكلم أن له دخل في هذا الكلام، الدنيا مش كده وخلاص. انا قلت قبل كده ان السموات والارض كانت رتقا ففتقناهما، يا اما دي اشارة الى البيج بانج، ان كل السموات والارض المقصود بالكون كله كانوا حاجة واحدة رتقا ففتقناهما بعدوا عن بعض، يا اما اللي حصل في اثناء تكوين الكرة الارضية ان الارض كانت هي حاجة واحدة بس، ما كانش فيه لسه غلاف جوي، وما كانش فيه لسه بحار، وما كانش فيه أي حاجة. بعد كده الأرض تشققت وحصل الغلاف الجوي، وبقى الأرض زي ما هو عليه دلوقتي. ده على فكرة من ضمن الحاجات العجيبة، اشمعنى الكرة الأرضية ليها غلاف جوي الباقي مش ليه غلاف؟ يعني أنا أنصح فعلا بغض النظر عن إنه بيتبنى نظرية داروين في مسألة إن تطور الإنسان ونشأته والكلام ده كله، إلا إن هو مفيد، مفيد الفيلم بتاع History of the World in 2 hours. الفكرة بقى إن كانتا رتقا ففتقناهما، بغض النظر الكلام عن ما يخص كوكب الأرض أو ما يخص الانفجار الكبير، اللي يتأمل في ده أولم يرى الذين كفروا. أولم يرى الذين كفروا دي يعني إيه؟ يعني ده شيء أنا ممكن أختبره وألمسه. بغض النظر هي الآية دي يعني في كثير من الأحيان تستشعر إن في آيات قرآنية هي موجهة لأقوام بعينهم، في ساعات تستشعر إن في آيات قرآنية موجهة لأزمنة معينة، هم اللي كانوا يقدروا فعلا يلمسوا هذا الكلام بطريقة أو بأخرى. أنا أعتقد والله أعلم إن قطعا إن الله عز وجل بيخاطب الناس في زمن النبي محمد، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الآية دي بالنسبة لهم ما كانتش هيروغليفي. أنا أعتقد إن مش كل الناس كانوا يمكن مدركين المعنى المقصود بكماله وتمامه، لكن أنا أعتقد إن أكيد كان في حضارات في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بغض النظر ده علم مكتسب قديم زي اللي كانوا متوسعين في الفلك في علم الفلك او كده، لكن كانوا عارفين ان الكلام ده صح. يعني بمعنى ايه؟ ان ربنا خاطب الناس باللي هم عارفين انه صح وصدقوا على هذا الكلام، ودي كانت من ضمن ادلة ان القرآن كلام الله. يعني ان المعلومة دي ما كانتش مجهولة بنسبة 100% على ايام زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد كان في ناس كانوا يعرفوا ان الكلام ده صح وكان حقيقي، عشان كده ربنا خاطبهم بيها. ممكن يكون نسبة الناس اللي ما كانوش يعرفوا كانوا هم الغالبية، وما كانوش فاهمين يعني ايه السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، او احنا ما رأيناش ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما. نسبة اللي شافوا ده او عارفين ده كانوا قليل، وده نوع من انواع الاعجاز. انا اقصد ان القرآن قطعا ولا شك ما فيهوش ايات في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش ليها معنى تماما. اكيد كان في ناس فاهمين المعنى حتى لو هو متعلق بتفاصيل علمية دقيقة. ممكن مش كفار قريش هم اللي كانوا يعرفوا الكلام ده، ممكن ناس من حضارات تانية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعت في حوض البحر الأبيض المتوسط كله وأمرهم بالاستسلام والإيمان بيه والكلام ده كله. لكن برضو حتى لو نسبة اللي كانوا يعرفوا أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قليل، لا يوجد إشكالية في إنك تقول إن هذه الآيات هي تعتبر معجزة أكبر وأعظم للناس في عصورنا الحالية، وده من الأدلة على إن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان. طيب، فهي مسألة رتقا ففتقناهما دي يا إما البيج بانج يا إما الكرة الأرضية إزاي اتكونت وحصل القارات والكلام ده كله والبحار والكلام ده. الفكرة إن ده عمل إلهي تتأمل فيه، ما فيهوش عشوائية، في نظام، في احكام، في الدنيا ماشية بطريقة معينة علشان آلية وغائية معينة. ده يقول بوجود من دبر هذا واحكم هذا. طيب، في برضو من انواع التحدي، سواء دي من ناحية دنيوية، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. حتة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني إيه؟ يعني لما الذبابة تيجي تمتص شيء منك ما تقدرش أنت تسترجعها من الذبابة. ده يعتبر داخل باب الإعجاز العلمي. أنا قلت قبل كده أن ضابط الإعجاز العلمي الأساسي هو أن المعنى اللي أنت بتبني عليه الإعجاز يكون معنى قال به السلف. ما أنت ما بتخترعش معنى السلف ما عرفوش من القرآن، لأن القرآن الضابط الرئيسي فيه أنه نزل بلغة عربية، كل ما في القرآن معانيه اللغوية معروفة عند العرب، ما فيش من القرآن كلام عربي أو كلام في القرآن العرب مش فاهمين معناه. هما ممكن يكونوا مش فاهمين التأويل أو المقصد أو الغاية، أو لكن المعنى مفهوم، احنا عارفين الكلام ده عربي معناه ايه. فبالتالي المعنى العربي المعروف من وإيه يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ان لما الدبانة تاخد منهم حاجة ما يعرفوش يستردوها منها تاني. ده معنى موجود في كتب التفسير وموجود في الطبري وغيره. الإعجاز العلمي بقى ان بمعنى ان من ناحية علمية ده ما كانش ثابت يقينا من ناحية علمية عند الناس في ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما بعد بوسائل علمية اثبتوا يقينا ان ده صحيح. ايه الصحيح؟ ان في الخرطوم بتاع الذبابة او الناموسة او ايا كان انزيمات او مادة معينة، وقتي اول ما بتمتص الشيء بيتحلل وقتي، فما تقدرش ابدا تاخد الحاجة اللي الذبابة امتصتها منك. فده اخبار دقيق بآلية خلق الله عز وجل للذبابة. وفي الجزء الاولاني من الآية ان انتوا لا تستطيعوا ان تخلقوا مثل هذا، ومش بس طبعا مش تقدروا تخلقوا مثل هذا، لا، وإيه يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله عز وجل عاوز يريد أن يشير، ما لا يجوز أن أنت تتكلم عن الله عز وجل بما يفيد العوز أو الحاجة، بس ده عشان اللغة درجة وأنا بصحح على طول. أن الله عز وجل يريد أن يشير إلى الناس إلى أن حتى لو هذا الكائن أو المخلوق بالنسبة لك هو أبسط ما يكون، أو كائن أنت شايف أنه مالوش لازمة، أو كائن تافه في نظرك، مجرد ذبابة ليس له قيمة عندك، لكن الله عز وجل يريد أن يشير إليك أو يريد أن يوصل لك فهم أن هذا المخلوق اللي أنت شايفه تافه أو صغير أو ضعيف أو ملوش قيمة فيه من التعقيد ما يعجز عنه أي مخلوق، وإنه خلق الذباب اللي انت شايفه كائن صغير وضعيف وتافه فيه من الإعجاز ما لا تدركه وما لا تستطيع أن تأتي بمثله. وهذا يفيد إلى ضرورة القول بوجود إله. الكومباوند ايز، العين المركبة بتاعت الذبابة، ده شيء فظيع، يعني وطريقة ورجليه وعليها ايه والخرطوم وطريقة الاجنحة ماشي. طبعا اجهزة جامدة برضه، عاملين برضه اختراعات. مين اللي عاملين اختراعات؟ خلي بالك، بص الفكرة ايه، ان انت لازم تدرك ان هل الاختراعات اللي هم اخترعوها دي هم من كذا جهة، المعادن والمادة والحاجات الخام اللي هم صنعوا منها دي، هم اللي بقدرتهم وباستطاعتهم سخروا هذه المواد علشان يقدروا يستخدموها بالطريقة دي. دي نقطة. النقطة الثانية ان المعارف اللي من خلالها قدروا يوصلوا للاختراعات دي هي معارف ملهاش دخل بتأملهم في خلق الله واكتسابهم معرفة هي ما كانتش عندهم في الاصل، وان اصلهم الجهل، وان هم تعلموا من خلق الله. انا اجزم يقينا ان اي اختراع اساسه التأمل في خلق الله واكتساب معرفة. الكمبيوتر ده تأمل في العقل البشري وازاي بيفكر وازاي بيحسب وازاي وهكذا. اي حاجة في الدنيا فيها تأمل في خلق الله، ودي ليها إشارة في أول قصة خالص، قصة قابيل وهابيل، لما قتل أخوه بعدين مش عارف يعمل إيه بعد ما قتله، فالله عز وجل سخر له غراب يعلمه إزاي يدفن أخوه. النقطة دي نقطة هامة، ودي النقطة اللي أدت إلى إنه يندم، إنه حس قد إيه هو حقير، وإن شيء زي كده أنا مش قادر أعرفه من نفسي، ربنا سخر لي غراب يعلمني إزاي أدفن. وإن الفكرة بقى في الأصل إن القربان اللي كان مفروض أقدمه والكلام ده كله، ده كله من رزق الله ومن فضل الله ومن نعم الله علي، وإن أنا كان مفروض أقر بإن لو أخويا أفضل مني فده من فضل الله وربنا رزقني، وإن الأرزاق مقسمة والكلام ده كله، اللي هو في الآخر ترجع إلى موقفك كعبد، وإن معارفك محدودة ورزقك من الله والمواد اللي بتسخر لك من الله وكل حاجة من عند الله عز وجل. هي دي مشكلة العالم الغربي، إنه هو بيعتقد إن ده ممكن أي حد يقع فيه. أنا قريت في كام كتاب وبعمل بحث عن حاجة، جبت النقطة دي من النقطة دي وربطتهم ببعض وطلعت باستنتاج، ده أنا من لذينة، ده أنا مفيش زي، هو مين اللي رزقني العقل، هو مين اللي وفقني للكتب، هو مين اللي أكسبني علم خلاني أعرف أقرأ أصلا، وهكذا. إن الإنسان يعني ينسى كل أفضال الله عليه ويبتدي يحس إن هو في ذاته له قيمة، وما يعرفش ان اي قيمة له هي مكتسبة من عند الله عز وجل بطرق لا حصر لها، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ايوه بس في النهاية، طيب ما في النهاية بقى لازم يقر بان يعني ما يسلط الضوء على نفسي بعيدا عن اي عوامل اخرى جعلته يصل الى ما هو فيه. موضوع كبير، موضوع كبير. طب برضو أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، دي يعني برضو من الحس المشهود، من الحس المشهود، مش فقط إجابة الدعاء. شوف مقسمها، يجيب المضطر إذا دعاه، بيجيب يكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض، كل دي يعني أن أنت تشهد فيما يخص أحوالك الدنيوية إن الله عز وجل له دخل مباشر في اللي انت فيه. الدخل المباشر ده ساعات الإنسان بيستشعر به خير أو شر، ساعات الخير هو اللي بيؤدي إلى إن الإنسان يعترف بفضل الله عليه، ساعات وقوعه في البلاء يكون هو سبب استشعار فضل الله عليه أو بيرجعه مرة أخرى لله عز وجل، وهكذا. إن الله عز وجل بيبلونا بالخير والشر. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الآيات دي في غاية الأهمية، جميلة جدا ورائعة. إيه المقصود منها؟ إن في نظام معين الله عز وجل هو اللي وضعه، والنظام ده هو الأمثل لحياتكم اللي هي الآلية والغاية. طب افرض بقى إن النظام ده كان متغير، ما كانش كده، كان في نظام تاني. أنت يا إنسان يا ضعيف تملك إيه في إنك تغير النظام تجعله أفضل ليك؟ لا تملك. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، خلاص مش هيبقى فيه نهار وليل، هو ليل بس، من إله؟ إله المقصود به من صاحب الصفات الإلهية، صاحب القدرة، صاحب القوة اللي يغير النظام يجعل لك نظام تاني، اللي هو فيها إرشاد إلى إنك تفكر في إن الإله اللي وضع لك النظام اللي أنت عليه، القوة الإلهية اللي مسير لك النظام اللي أنت عليه، تعترف به. النظام مش ناتج عن عشوائية، ناتج عن إله صاحب قدرة وقوة وإرادة بمشي الأمور كما يريد. من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. مش هيبقى فيه ليل، هيبقى كل نهار بس. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، يعني فيها إشارة ده إيه ده الدنيا فصول أربعة، اليوم ليل ونهار، مش كل حاجة ليها فايدة للإنسان بطريقة أو بأخرى، ونظام معين لا يمكن يكون ناتج عن عشوائية. الملحدين الكفرة دول بيحاولوا بيحاولوا يضحكوا على الناس بطريقة معينة. عاوز يقولك إيه؟ عاوز يقولك العقل البشري مجبول على إنه يرى النظام في كل شيء حتى لو ما فيش نظام، بيحاول يفترض إن في نظام. النقطة دي نقطة خبيثة كان بيحاول يروجها ريتشارد دوكنز. عاوز يوصل بيها ايه؟ ان انت فاكر ان كله نظام، ده ملوش نظام، ده انت دماغك التعبانة ضحك عليك. يا سلام، وانت بقى العبقري اللي فلت من البشرية ودماغك زبطت شفرتها بحيث ان انت اللي قدرت تشوف الواقع، ما انت المفروض تكون زينا، وحتى لو ما فيش نظام ترى ان الكون فيه نظام. إيش معنى أنت اللي عرفت تشوف إنه مفهوشنا؟ هو الفكرة إن أنت تحاول تستشف من الشبه اللي هو عاوز يروجها، إيه هو الثابت وإيه اللي يترتب على إقراره بهذا الثابت، إن يكون بالفعل له نظام. خلي بالك نقطة إن الإنسان، عقل الإنسان مش بيحاول يرى في الفوضى نظام، لكن عقل الإنسان بيحاول يضع نظام يرى يحل بيها إشكالية مطروحة قصاده. ده الفرق. كان بيجيب مثال يقول لك إيه، لمبة بتنور أحمر وأخضر بترتيب عشوائي ملوش نظام عشوائي، لو حطيت فار قصاد اللمبة وبيدوس على زرار، هو حاطط ان عدد مرات او ترتيب الاضاءة عشوائي، بس النور الاحمر بينور 70% اكتر من النور الاخضر. الفار بيفضل يدوس على الزرار على طول، يدوس على الزرار على طول، فبيجيب فعلا 70% مرات احمر. هم عاملين كده زي لعبة، لو جبت 70% هيديله جبنة، فالفار بيفضل يدوس وخلاص فبيجيب 70% فبيديله جبنة. الإنسان بقى بيحطوه قصاد اللعبة دي، نور بينور أحمر وأخضر، الأحمر بينور 70% أكتر من الأخضر بس بترتيب عشوائي، فبدل ما إنه يفضل يدوس على الزرار وخلاص فيجيب 70% يحاول يستشف نظام توصل له 70% من غير ما يخطر. فاهمين إزاي؟ فهو عاوز يقول ان دي تجربة بتثبت ان العقل البشري بيشوف نظام في شيء ما فيهوش نظام، فاحنا كلنا مخدوعين ان احنا الكون ما فيهوش نظام وعشوائية مطلق، واحنا اللي بنحاول نرى فيه نظام. الفكرة لا، هي الفكرة انه العقل البشري مش انه بيحاول يرى في الاحمر والاخضر نظام معين، لا، هو قصاده مشكلة، عاوز أدوس على الزرار بحيث أن أنا أصيب 70% من غير خطأ، فهو بيحاول يفترض يعني هو مش بيقول إن إن إن النور بينور بنظام معين أنا بحاول أكتشفه، لا، هو اللي بيحاول يضع ألجوريثمز أو طرق معينة لحل الإشكالية. طب ما هو في النهاية هيوصل الى ان حل الاشكالية ان انا افضل ادوس على الزرار وخلاص علشان ما فيهوش نظام، نوع من انواع الكذب والتدليس الخبيث. يعني كون ان الانسان لما بيصل لمشكلة بيفكر بطريقة منظمة، ده مش معناه انه بيرى في الفوضى نظام. في فرق ما بين الاثنين. مش علشان لما بيجي يحل المشكلة بيفكر بطريقة منظمة ده معناه انه بيعرف الفوضى نظام. هو بيعرف الفوضى فوضى وبيعرف النظام انه نظام. ليه الملحدين الكفرة دول عاوزين يشيعوا مثل هذا الفكر؟ علشان يقولوا لك ان الكون ملوش نظام، لان انت لو قلت بوجود نظام يجب عليك ان تقول بوجود هذا المنظم الذي وضع النظام. طيب انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نكمل التعليقات على كلامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.